السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إزيكم أخوات؟ طيب إن شاء الله نكمل بس درس المدود. في حاجة بس مهمة عايز أقولها عليها قبل ما نبدأ الدرس إن شاء الله. بالنسبة للدرجات يا أخوي، يعني أنا عايز أأكد لكم للمرة المليون بعد المليون، تأكدوا إن الواحد هو بيصلح الورق بيبقى دقيق جدا، بيبقى دقيق قوي على يعني لو ربع درجة ما بيخوتهاش. فلو حد فيكم يعني شاف درجته قليلة يطمن إن هي هدية الدرجة اللي هو كان يستحقها. بالنسبة للقرآن بيبقى فيه درجة انتم مش واخدين بالكم منها، انت ممكن تكون حالة الأسئلة كويس جدا وغيرت معايا كويس قوي في الشفوي، لكن اكون من أصاكي عشان ايه؟ عشان الأداء. في حاجة اسمها أداء يا أخوات. يعني ايه أداء؟ الأداء دي يعني الغنى المدود. ممكن تكون مديتي بس مديتيش كويس، ممكن مجبتيش غنى، غلطت في تشكيل. فالحاجات دي كلها عندي مهمة جدا، زيها زي التسميع. القرآن الأداء فيه مهم قوي، مش مجرد ان انا بقول آيات ورا بعضها خلاص، هي بتبقى غلطات مفادحة، بتبقى ناس ما خدتش بالها من الأسئلة اللي احنا خدناها قبل كده كذا مرة، يعني مثل سؤال متشابه لما بعد كل ده والتدريب عليه وخدناه في الترم الأول وقلت لكم عليه وبص الاقي في ناس برضو مش عاملينه، يبقى دي ناس مش حاضرة معانا بقى. ونفس الشيء في التجويد، الناس اللي حضر معايا الدروس بتاع التجويد اجابتها ما شاء الله ممتازه. في ناس كاتبه بالنص كده الكلام اللي انا بقوله، طب ما اقدرش اسويها بناس مالفه سوري يعني في اللغز. في ناس بتكتب اي حاجه يعني بتملى الورقه وخلاص، وفي ناس بتعيد نفس الاجابه بتاع السؤال تاني عشان ما تصديش الورقه فاتت. طب ازاي يعني؟ انا عارفة ان التجويد كان طويل بس كان سهل، وكل ده بيديك فرصة. يعني السؤال بتاع الاستخراج لوحده عليه 50 درجة، سؤال الاستخراج اللي انتوا يعني معظمكم العدد قليل جدا معظمكم عامله صح. التجويد كده طبعا من زمان، بس هو مرضي اللي خلاني ما ملتهمش النتيجة. فان شاء الله بعد الحلقة هنمدينها لأي اخت من الاخوات الذي ذلك اعطيه ان شاء الله. هي لسه مزلتش، هي خلصت لكن لسه مزلتش. مش بس عرفنا يعني عرفنا بعض فنتعرض على أسئلة بعض كمان. يعني كنت يعني زلت قبل لما لقيت بعض الأخوات مش محلين السؤال المتشابه. عرفت الطريق خلاص. طيب نبدأ إن شاء الله نكمل الدرس بتاعنا. احنا كنا وقفت عند مد البدل، خلصنا مد البدل واتفقنا ان احنا نبتدي بيه تاني علشان خاطر كان في يعني جينا خدناه في الاخر مد البدل وعايزين نقوله تاني. الطول يعني انا كنت جايبه امتحان التجويد طويل عشان اديكم فرصه تشيلوا بزياده عشان ما حدش ينقص. وعدد قليل قوي اللي جاب لي مروحش على فكره، لكن الغالبيه العظمى جايبين لي مروحش كويس. وفي واحده ربنا يبارك فيها جايبه الدرجه النهائيه، جايبه 100 من 100، وفي 99 ونص، وفي 99، يعني ربنا يبارك فيكم كلكم يعني. ما تسألنيش مين عشان انا مش فاكرة، بس هي النتيجة هتنزل وهتشوفوها ان شاء الله. طيب احنا قلنا ان المد بينقسم الى مد اصلي ومد فرعي. المد الاصلي لا يتوقف على سبب، المد الفرعي بيتوقف على سبب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المد الفرعي بيتوقف على سبب، هو نوعين، ما كان سبب الهمز وما كان سبب السكون. اللي سببه الهمس قلنا ان هو المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل. انت فاكرين الكلام ده ذكرتوه ولا ما ذكرتوش؟ مش هناخدناش فيه واجب برضه. المد المتصل هو ان يجتمع حرف المد والسبب في كلمة واحدة، يعني حرف المد والهمس في كلمة واحدة، ده المد المتصل. وقلنا ان هو ايه؟ واجب المد 4 أو 5. المد المنفصل هو ان يكون حرف المد في كلمة وسبب المد في الكلمة اللي بعدها. وقلنا ان هو جائز المد، يعني يجوز مد ويجوز قصره، لكن من طريقه الشاطبيه حصل من طريق الشاطبيه بيمدوا 4 أو 5 زيه زي انه المتصل وقد يصل الى 6 عند الوقف، عند الوقف بالذات، عند الوقف ليه؟ عشان ساعتها هيجتمع المد المتصل المنفصل ومد المعزول، المد المتصل ومد العرض. النوع الثالث هو مد البدل. مد البدل هنلاقي ان الهمزه بتتقدم على حرف المد، يعني في المتصل والمنفصل بيجي حرف المد وراء الهمزه، فمد البدل مد البدل بتتقدم الهمزه. وقلنا ان مد البدل بيرجع اصله الى قاعده البدل. وهي ايه قاعده البدل؟ هو ان تاتي في بدايه الكلمه همزتين، الاولى متحركه والثانيه ساكنه، بتبدل الهمزه الثانيه الى حرف مد من جنس الحلقه الاولى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو الهمزه الاولى مفتوحه بتبدل الهمزه الثانيه الى الف، زي كلمه ادم كانت اصلها اقدم، فطبعا اتبدلت الهمزه الثانيه الى الف من ممدوده بقت ادم. بنقول عليه هو كل همز ممدود، مد البدل هو كل همز ممدود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المد البدل يعتبر زي المد الطبيعي، لان هو العلماء كلها بتمد حركتين ما عدا بس ورش، ورش له 2 4 6، ولكن حفص وجميع القراء بيمدوا 2، فهو بيجتمع مع المد الطبيعي في ان هو بيمد حركتين، ولكن طبعا هو بيتوقف على سبب، بيختلف عنه في ان هو بيتوقف على سبب. وقلنا ان مش كل المد البدل اصله همزتين، في بعض كلمات زي مثلا كلمة إسرائيل، يئوس، مسؤولة، ده حرف المد جه قبليه همزة ولكن أصله ليس همزتين، ولكن العلماء سموه شبيه بالبدل وبيعامل معاملة البدل، ولكن أصله ما بيرجعش إلى قاعدة البدل. حالات المد 4، دي الحته اللي احنا كنا قلناها وقلتوا يعني ايه عايزين نعيدها تاني. قد يكون مد البدل ثابت وقتا وقتا اذا بدانا بيه، اذا كان هو في بدايه الكلام، زي امن، امن الرسول، ده ثابت وقتا وقتا اللي هي في بدايه الكلمه. قد يكون ثابت وقتا دون الوقف، امتى ده؟ لما بيكون حرف المد هو حرف الحرف المد هو الحرف اللي قبل الاخير وقبليه الهمزه، قبليه مد البدل، زي الخاطئين. لو وقفنا عليها هنبقى ايه؟ حرف المد اللي هو الياء اجتمع عليه سببين، الهمزه يعني مد البدل ومد العارض. نخلي بالنا من الحته دي عشان انتوا كنتوا سالتها او كنا بنقولها بسرعه عشان نخلص. حرف المد في الخاطئين اللي هو الياء اجتمع عليه سببين، مد البدل ومد العارض. لو وقفت عليه مد البدل هيسقط. ليه هيسقط يا اخي؟ ليه هيسقط؟ بالظبط كده، لان هيجتمع على حرف المد العارض والبدل، والعارض اقوى من البدل فهيسقط البدل وهيبقى العارض. عشان كده بنقول المد هنا في الحاله دي المد البدل بيثبت في الوسط، هيثبت عند الوسط، لان عند الوسط هيبقى المد البدل هو المقدم. لو وقفت مش هيبقى فيه مد بدل، هيبقى المد العارض هو المقدم. النقطه اللي بعدها العكس، اللي هي ايه؟ مد البدل هيبقى ثابت وقفا لا وقفا. بالظبط. الثانية برضه نفس الشيء بس هيبقى العكس. وجاءوا أباهم. حرف المد هنا الواو اجتمع عليه سببين. قبليه همزة وبعديه همزة. الهمزة اللي قبليه بدل، الهمزة اللي بعديه مد منفصل. لو أنا وصلت البدل، لو أنا وصلت الآية هيبقى جاءوا أباهم. المد الاقوى اللي هو المد الايه؟ المنفصل طبعا. فالمد هنا هيثبت عند الوقف، عند الوقف. يبقى انا عندي ان يكون البدل ثابت وقتا وقفا اذا كان في بدايه الكلمه. هيبقى ثابت وصفا اذا اجتمع على حرف المد. سببين عارض وبدل، يبقى هناخد بالعارض، يبقى هنا هيبقى ساقط في الوقف. ساقط في الوقف. في الوقف معذرة. هيثبت وقفا اذا كان اللي قبليه قبل حرف المد بدل وبعديه منفصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى ثابت وقفة ووقفة، ثابت وقفة لا وقفة، ثابت وقفة لا وقفة. ثلاثة دول مفهومين يا أخوات؟ طيب الحالة الرابعة من حالات البدل أن يكون البدل ثابت عند الابتداء، عند الابتداء. يعني مثلا قلنا الذي اؤتمن، الذي اؤتمن هي مد مش مد البدل فقط، لكن لو بدأت بأؤتمن أؤتمن هنا هيثبت البدل، هيثبت عند الابتداء لما ابتدي بيه. ليه؟ لأن الفعل هنا أؤتمن كان هنا الهمزة الهمزتين برضو، الهمزة التانية البدل اتحركت، الهمزة المعزوقة الهمزة الوسط اتحركت بالضم نتيجة لثالث الفعل، الهمزة الوسط اتبدلت اتحركت بالضم بناء على ثالث الفعل. ثالث الفعل مضمون فبتحرك الهمزة بالضم لثالث الفعل نظرا لثالث الفعل، لكن لو انا وصلتها الذي يؤتمن همزة الوصل بتسقط في درك الكلام وتثبت عند الابتداء، فعند الابتداء هيبان المد البدل وهيسقط في الوصل. يبقى عندي اربع حالات لمد البدل: ثابت وسطا وقفا، ثابت وقفا لا وقفا، ثابت وقفا لا وقفا، وثابت عند الابتداء. اؤتمن في همزة في الأول إيمان، لا هي الهمزة اتحركت مش اتبدلت. هي همزة وصل وهمزة قطع، الهمزة التانية اتحركت بدلت واو، الهمزة الأولى اتحركت بالضم. اخر حاجة مادة اتى، قلناها دي المرة اللي فاتت، الفرق ما بين اتى بهمزة القطع واتى بمد البدل ده بيرجع للمعنى، لمعنى الكلام. اذا جاءت فعل ماضي بمعنى جاء هتبقى بهمزة قطع، بهمزة قطع. اذا كان بمعنى اعطى هتبقى همزة قطع، همزة بدل يعني اتى. لا هتبقى مد بدل اتى اللي هي فيها همزه البدل هتبقى ممدوده حركتين، هتبقى حركتين بس، هتلاقي همزه على السطر وبعديها الف مد. انما هي قدامك هي ايمان، دي بمعنى جاء هتبقى همزه قط اهي، اتيناك فأتى الله بنيانه، لكن التانية بمعنى أعطى همزتها ممدودة اللي هي مد البدل. ده النوع الأول من المد الفرعي اللي هو بيتوقف على الهمزة. النوع التاني من المد اللي بيتوقف على سبب واللي هو مكان سببه السكون، اللي هو هيبقى فيه ثلاث أنواع من المد: المد العارض، المد العارض بالسكون، مد اللين العارض بالسكون، وثالث حاجة المد اللازم. المد اللازم ده المد اللي يتوقف على سبب. أول حاجة المد بسبب السكون اللي هو احنا بنقول عليه كلنا ايه؟ مد العارض بالسكون. ايه هو المد العارض بالسكون ده؟ إذا جه حرف المد، إذا كان حرف المد هو الحرف اللي قبل الأخير ده بالمعنى العام، يعني مش بالتعريف، يعني انا بعرف لكم بمعنى العام ان يكون حرف المد هو الحرف اللي قبل الاخير يقف عليه، زي مثلا نستعين ادي الياء اهي وبعدين نون وانا قفت عليها، هيحصل ايه في الكلمه دي؟ نستعين ادي ياء مبديه وبعدها نون نستعين اصبح عندي حرف المد ساكن والحرف اللي بعديه ساكن فاجتمع حرفين سواكن ورا بعض واحد اصلي هو حرف المد واحد عارض للسكون واحد عارض انا عرضته للسكون فطبعا لمنع التقاء السكنين دول بيحصل مد عشان اعرف امتى السواكن اللي ورا بعضها هو ده المد العارض هنقول بقى التعريف وان يقع بعد حرف المد حرف سكن لا يقف عليه يبقى لو عندي اجتمع ساكنين واحد اصلي وواحد عارض ولا منع التقاء السكنين دي عله المد ده سبب ان انا بمد ان انا عندي قاعده منع التقاء السكنين وعشان اقدر اتمكن من النطق بالحرف الساكن حكمه ايه؟ الجواز يجوز مده وقصره جواز مده وقصره مقداره طبعا هو 2 4 6 بيمد 2 4 6 طبعا المد العارض مش بس ياء يعني ممكن يكون المفلحون العباد الرحيم اي حاجه المهم يكون حرف المد والحرف اللي قبل الاخير بقى وقفت عليه عرضته للسكون بمد 2 4 6 ده اسمه القصر والتوسط والاشباع القصر والتوسط والاشباع يعني 2 او 4 او 6 تمام طيب القصر بقى قصر ليه؟ ما هو كل حاجه لازم نبقى عارفين سببها اللي قصر عنده علة في القصر اللي هو قال ايه؟ يعني قصر يعني مد حركتين. هو بيقول لا ده ما اعتدش بالعارض ما خدش بالعارض قال لك لا ده اصله عند الوصل مد طبيعي حركتين. فهو هيمد زي اصله هيرجعه لاصله ويمد حركتين وما اعتدش بالسكون العارض. اللي وسطه قال لك لا ازاي ده في سكون اهو وفي وقف. فهو بياخد بالتوسط ان هو بيقول ان هو السكون موجود ولكن هو مش مختفي بالكلية ولا موجود زي المد الجزئي فعشان كده بنمد مد جزئي اربع حركات اللي اشبع شبهه بالمد اللازم لوجود السكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لك ده زي المد اللازم وفي سكون عارض اعتد بالعارض وقال عشان اقدر انطقه يبقى المنع التقاء الساكنين لازم امد ست حركات. يبقى المد العارض للسكون حكمه الجواز، مقدار مده قصر وتوسط واشباع. علة القصر اللي هو النظر للاصل والوسط. عملا بالاصل والوسط. الوسط اخذ بالتوسط لانه قال ان السكون ليس موجود كليا وغير معدوم بالكليه. واللي اخذ بالاشباع شبهه بالمد اللازم قال لا ده السكون موجود فزيه زي المد اللازم هيتمد ست حركات للتخلص من التقاء الساكنين في مشكله في المد بسبب السكون المد العارض للسكون يبقى عند المد الفرعي اللي هو بيتوقف على سبب مكانه سبب الهمزه او سبب السكون سبب الهمزه تلاته المتصل والمنفصل والبدل حاضر يا اساس اللي مكان بسبب السكون اول نوع منه اللي احنا خدناه المد العارض للسكون المد العارض للسكون حكمه الجواز مقدار مده قصر وتوسط واشباع القصر يعني حركتين ايه حنان في ايه ماما القصر يعني حركتين يعني دلوقتي حضرتك لما بتكوني بتقرأي دلوقتي لو احنا قرأنا مثلا الفاتحة وما وقفناش يعني هنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لما مش هقف على كلمة العالمين هديها مادة طبيعية حركتين تمام هو ده بقى اللي خد بالقصر قال لك كده قال لك لا انا هعرف الحمد لله رب العالمين حلوش طب اسمعي بقى اسمعي مؤقتا التسجيل وبعدين ده اخر درس ما خلصوا كل ما نعمل الميلاد عشان نعلم من الاول انت كده فاتك مرتين لا مره واحده لا مرتين هراجع عليها بعد ما نخلص الموديول كلها من المهن تانية غالية. حاضر. اخدنا مرتين دي التالتة، دي تالت مرة في الموديول. دلوقتي احنا لما بنقول لما بنوصل يعني لما بنوقفش بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ادينا مادة طبيعي، المادة الطبيعي حركتين. فاللي اخذ بالقصر قال كده، قال هو اصلا في الوسط بمد حركتين، يبقى انا هاخد بالاصل وعمل قصر. فهمت دي؟ يبقى اللي قصر اخذ بالاصل، ان هو اصلا في الوسط مد طبيعي حركتين. فهمتي؟ ده اللي قصر. الوسط قال لك لا، ده في مد بس هو مد عارض، يعني الماء السكون موجود بس مش اصلي. لو كان اصلي كنت مديت، لكن هو موجود يبقى اخد التوسط. ان هو بيقول ايه؟ ان هو غير معدوم بالكليه وغير موجود زي الاصلي، لا هو وجود دائم ولا هو مختفي تماما. فعشان كده اخد بالايه؟ بالتوسط. واللي اشبع قال لك لا، ده شبه المادة اللازم وفي سكون، ما دام في سكون لمنع انتقاء السكنيه يبقى مادة ستة. خلاص؟ يبقى عندنا اقدار ماده يا اما اثنين اربعة او ستة، يعني قصر او توسط او اشباع. تمام؟ شايفين الحتة دي ما فهمهاش؟ علة المد قصر توسط اشباع. اللي قصر اخذ بالاصل والوسط، اللي اخذ بالتوسط قال يعني السكون غير معدوم بالكليه وغير اصلي. اللي اشبع قال لك لا، ده هو شبه المد اللازم والسكون موجود فلازم نمد عشان نتخلص من انتقاء السكني، لان عله المد في المد العارضي اخلاق لمنع انتقاء السكني. لان انا دلوقتي عندي ساكن اللي هو قصر المد، والساكن اللي انا وقفت عليه وعرضته للسكون. خلاص. النوع الثاني من المد بسبب السكون، النوع اللي بعديه اللي هو اللين العارض للسكون. ايه حرف اللين ده؟ حرف اللين اللي هو ايه؟ اللي هي الواو والياء اذا جاءت ساكنه وقبليها مفتوح. الواو والياء الساكنه ومفتوح ما قبلها. طب ليه الالف ما بنقولش عليها كده؟ ما بندخلهاش ليه؟ ليه ما بندخلش معاها الالف؟ انا عندي حرفين لين بس، الواو والياء، لان الالف مد ولين على طول، مد ولين على طول، لانها ساكنه وقبلها حركه مجانسه اللي هي الفتحه. لان حرف المد الحرف المد ساكن وقبل حركه مجانسه. فالالف دائما مفتوحه فهي مد ولين على طول. لكن الواو والياء بتبقى مد لو جت قبلها حركه مجانسه، بتبقى لين لو جت قبلها فتحه. خلاص؟ مد اللين هو المد اللين العارض للسكون، هو ان ياتي بعد حرف اللين حرف ساكن للوقف، لاجل الوقف. ناخد حكمه زي المد اللين العارض للسكون الجواز. مقدار القصر والتوسط والاشباع. لكن اختلف العلماء في القصر. يعني في بعض العلماء قالوا هو عند القصر لا يمد خالص. ليه؟ لان اللين عند الوسط لا يمد. اللين عند الوسط لا يمد، اللين لا يمد بالاخوات الا عند الوقف فقط. زي خير، ضير، طير. المد اللين لا يمد الا عند الوقف. في الوسط بيبقى حرف لين، ما بيبقاش مد خالص. فالعلماء فرقوا ما بينه وبين المد العارض للسكون عند في القصر. لان اللي قصر زي ما قلنا في المد العارض للسكون قصر رجعه زي الاصل والوصل. طب ده في الوسط ما بيمدش. ولكن الراي الغالب ان هو بيمد مد الماء. مد الماء عند الوقف بيمد مد الماء. يعني مش بنقول حركتين بقى ولا بتاع، بيمد مد الماء. في اكتر من المد، يعني زي المد الطبيعي، اقل من الطبيعي شويه. لكن في التوسط والاشباع زي المد العربي السكون بالفتح، مفيش فرق بينهم. هي المشكله عندنا بس في القصر، لان القصر سببها الوسط ان هو بيرجعه لاصل الوسط. فمد المين لاي مد عند الـ عند الـ عند الوسط خالص غير المد الطبيعي. المد الطبيعي بيبقى ثابت وسط الوقفه، ده لا يثبت الا عند الوقف. تمام؟ يبقى اللين بالعربي في السكون هي ان ياتي حرف ان ياتي بعد حرف اللين ساكن وقفا، حكمه الجواز، مقداره القصر والتوسط والاشباع زي المد العربي السكون بالظبط. ولكن زي ما قلت العلماء اختلفوا في القصر، ولكن راي الجمهور على انه زي العربي السكون بالظبط. خلاص؟ المد الواجب هو المنصرف من العرف. ما احنا قلنا اساسا المد المتصل المنفصل من الطريقه اللي احنا بنقرا بيها زي بعض بالظبط. طيب احنا كنا بنتكلم في قراءه الحافيه حفص من طريقه الشطبيه بيتساوى المد المتصل مع المنفصل، هي قصدها المد العارض، هي قصدها ان العارض يتساوى معاهم. خلاص؟ طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي على سبب اذا كان المد السبب السكون، بس كان كلامنا دلوقتي على السكون او عارض. طب اذا كان السكون اصلي، يبقى احنا هنخش على نوع تاني من انواع المد اللي هو المد اللازم. المد اللازم ايه هو المد اللازم؟ المد اللازم هو ان ياتي بعد حرف المد او اللين سكون اصلي. يعني هنلاقي حرف المد بعديه سكون اصلي، مش سكون عارض بقى. اصلي يعني ثابت وسط الرقم في كلمه او في حرف. المد اللازم تعريفه ان ياتي بعد حرف المد او حرف اللين سكون اصلي. المد العارض للسكون كان سببه اجتماع حرف المد مع ساكن مع حرف سكن وقوفا. عرضناه للسكون بالوقف. انما هنا السكون اصلي، في المد اللازم السكون اصلي. المد اللازم بقى بينقسم اساسا بقى معايا كده قبل ما نعرف نخش الى نوعين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. وكل نوع منه بينقسم الى نوعين. بس هناخد ايه جزئيه جزئيه. المد اللازم اولا تعريف ان يكون بعد حرف المد او اللين ساكن سكون اصلي في كلمه او في حرف. طبعا لما بنقول حرف مقصود حروف ايه؟ الحروف المقطعه في اوائل الصور. سبب المد هنا هيبقى التقاء الساكنين، وهو حرف المد والساكن الايه؟ الاصلي. فبيحصل مد زائد لمنع التقاء الساكنين. حكمه اللزوم، لزوم مده. بيمد مقداره قد ايه؟ المد اللازم بيمد 6 حركات عند كل القراء، ما فيهوش خلاف خالص. الا حالة واحدة اللي هي ايه؟ صباح. ايه الخلاف الوحيد في المد اللازم؟ العين بتاعت مريم مشهورة، لأن العين لين، حرف لين، مد لين يعني. فهي دي بس الوحيدة اللي فيها خلاف. وعين سين قاف في الشورى. عين مريم مشهورة هي اللي فيها خلاف، ولكن برضه إجماع على إن هي 6. يجوز فيها التوسط والإشباع، ولكن المقدم في الأداء هو الإشباع. يبقى هنقول تاني، المد اللازم تعريفه أن يأتي بعد حرف المد أو اللين سكون أصلي في كلمة أو في حرف. سببه بسبب التقاء الساكنين، السبب حرف المد والسكون الأصلي. حكمه اللزوم أو لزوم مد ومقداره 6 حركات إلا على مريم المشهور. ليه بقى سمي لازم؟ ليه سميناه مد لازم؟ عشان حاجتين، لزوم سببه ولزوم مده. وزول سببه يعني سبب اصلي وهو اجتماع حرف المد والسكون في كلمة او في حرف. ولزول مد يعني اجتماع كل القراءة على انه بمد ست حركات بدون خلاف، ده سبب تسمية المد الليل. عندي اولا المد لازم الكلمة، المد لازم، احنا قلنا المد لازم هنقسم الى مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. هنبدأ بالمد لازم الكلمي. مد لازم كلمي هيقاسم الكلام كده مفهوم عشان ما يمشي المعلومات اتكلمت علينا، الامور كده مترتبه في دماغكم. طيب المد لازم الكلمي هينقسم الى قسمين، مد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. مد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. المثقل زي ايه؟ زي كلمة الطامة، الحاقة، الصاخة. يعني حرف المد هيجي بعديه، حرف المد هو الألف، بعديه الخاء، حرف الخاء مشدد، الحرف المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك في كلمة واحدة، فعشان كده بنقول عليه المد. المد ليه سمي بقى مد ليه؟ عشان وجود حرف المد ولا سكون في كلمة. وقلنا ان هو مثقل لوجود التشديد، وكلمة لوقوف كلمة. يبقى بنقول مد لازم كلمة مثقل، لازم نفصصها كده، كلمة لوقوف كلمة، حرف المد والساكن الأصلي في كلمة واحدة، ومثقل لوجود التنبيه لوجود التشديد. طبعا عندي الأمثلة من دي كلها كتير، بمد ست حركات. إني عندي ثلاث كلمات اللي هي آل ذكرين وآل الله والآل، دي فيها خلاف، مش فيها خلاف معذرة، ليها وجهين في القراءة، فيها التسهيل والإبدال، فيها التسهيل والإبدال من طريق من حصر ومن طريق الشاطبية. يعني إن أنا بعمل لها تسهيل آل ذكرين أو أمدها ست حركات آل ذكرين. يبقى عندي آل ذكرين الآن وآل الله، ثلاث كلمات دول ليهم وجهين. هي مش هنا على فكرة أصلا، يعني الكلمة الثالثة مش هتلاقيها هنا، لأن الكلام اللي بقوله ده مش هنا، هتلاقيها بعديها في التنبيه تحتها تحت الجزئية دي على طول. يبقى عندي ثلاث كلمات في القرآن جم في ست مواضع، هما من قبيل مد لازم الكلمة، الذكرين والله والآن، لينا فيهم الإبدال والتسهيل، الإبدال والتسهيل. يبقى مد لازم الكلمة إما إن هو يكون مثقل يعني يكون فيه تشديد، أو يكون مخفف يعني بدون تشديد، وهي كلمة واحدة. المد لازم الكلمة المخفف هي كلمة الآن. أنا بتكلم دلوقتي الوجهين دولت، الإبدال والتسهيل لحظ عشان يبان الشكل المختلف عن التشديد. مد لازم كلمة مخفف هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة بدون تشديد، يعني هيكتمل حرف المد وراء حرف ساكن بدون تشديد. أيوة كده. وسمي كلمة طبعا لأن وقوع الساكن الأصلي في كلمة، وسمي مخفف لأن هو ما فيهوش تشديد ففرض النقطة. يبقى انا عندي المد الكلمي هينقسم الى مد كلمي، مد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. المشدد طبعا المثقل لوجود التشديد، والمخفف لعدم وجود التشديد. كده هبقى فاضلين المد لازم الحرفي وبعد كده بقى ناخد ترتيب المدود. هي في ايه؟ انا بس اتمنى ان انتوا تحلوا الاسئله، انا مش هلزمكم بحاجه، بس الافضل ليكم ان الدرس ما بيطولش، وانتوا ما شاء الله فاهمين ومش يعني كلكم عندكم فكره عنه، بس لو انتوا حليتوا الاسئله هتلموا الموضوع. احنا فضلنا جزئيه بس جدا، يعني مره واحده ان شاء الله هنخلص الماده. فحاولوا تحلوا الاسئله انتوا مع بعض مع نفسكم، يعني انت لحد السؤال الحداشر احنا واخدين لحد السؤال الحداشر. خلاص حد ليه سؤال تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا. اعتبروها واجب، انتوا اكبر ان حد يقول لكم ده واجب، انما انا عايزاه لمصلحتكم، اللي هيعمله يبعته وجزاه الله خير يعني. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.